بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من يستحب أن يلي الإمام. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب من يستحب أن يلي الإمام، أي من ينبغي أن يكون خلف الإمام وأن يكون قريبا من الإمام. فأورد حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكبهم، يعني للاستواء في الصف، بحيث لا يحصل تقدم ولا تأخر، فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف في الظاهر قد يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختلفوا، يعني أفعالكم في أفعالكم فتختلف قلوبكم، فيكون ذلك سببا لاختلاف القلوب. ثم قال: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي ينبغي أن يليه هم أهل العلم والفضل وأصحاب العقول الراجحة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلى هذا فإن الذي ينبغي أن يكون قريبا من الإمام هم من لهم علم ومعرفة وعقول راجحة، لأن الإمام لو حصل منه شيء أو حصل له شيء في الصلاة واحتاج إلى من ينوب، فإن إذا كان الذين يلونه من أهل العلم والفضل فإنه يسهل أن ينوب عنه من يكون أهلا للنيابة وأهلا للإمامة، بخلاف إذا كان وراءه من لا يصلح للإمامة، فإنه لو طرأ عليه شيء ما قد يتقدم من ليس أهلا أو من ليس معرفة بأن يكون أعرابيا أو من العوام الذين لا علم لهم ومعرفة أو من الصبيان. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي ينبغي أن يليه هم الأحلام، والأحلام هي العقول، والنهاء العقول. قال الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وقال: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالنهى هي العقول، النهى جمع نهية وهو العقل، وقيل إنه سمي نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي. فالأحلام والعقول هي بمعنى واحد، هي العقول الراجحة وأصحاب البصيرة وأصحاب الفهم والإدراك. ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تفاوت الناس، وأن الذي ينبغي أن يكون قريبا منه وأن يكون الذي يليه هم أهل الفضل والمعرفة. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح، صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش، سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمارة بن عمير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي معمر، وهو عبد الله بن سخبرة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. ثم أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار، أي الكبار يعني الذين هم مهاجرون وأنصار، ليأخذوا عنه يعني ليتلقوا عنه الكيفيات والهيئات التي يكون عليها في الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان صلى وراء أهل الفهم وأهل المعرفة فإنه يحصل بذلك الفائدة الكبيرة، وهي أنهم يتلقون هديه ويتلقون سنته الفعلية التي يشاهدونها ويعاينونها. ولهذا سبق من ربنا الحديث الذي فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعني أنه وذلك أنهم يكونوا أمامهم وهم وراءه يشاهدون حركة فمه عليه الصلاة والسلام بالقراءة. وهذا في الصلاة السرية كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كف اللحية فترى لحيته من الجانبين من ورائه عليه الصلاة والسلام. فالحديث هذا بين يعني شيء من الحكمة فيما تقدم في الحديث الأول في أنه يليه أولي الأحلام والنهى، وقال هنا يليه المهاجرون الأنصار، أي ليأخذوا عنه كما جاء ذلك في الحديث. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الوهاب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر واحد السبعة المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ثم ورد حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بعض أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني معنى ذلك أن الصفوف تكمل الأول فالأول، فلا يبدأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، لا ينشأ الصف الثاني أو يبدأ بإنشائه إلا بعد امتلاء الصف الأول. فإذا امتلأ الصف الأول بدأ بالثاني، ولا يبدأ بالثالث إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا لا يبدأ بالرابع إلا إذا امتلأ الثالث، ولا يبدأ بالخامس إلا إذا امتلأ الرابع. فلا بد من تسوية الصفوف، ولا بد من إكمالها، وألا تكون الصفوف فيها فضاء لا يكون فيه أحد، بل يتقدم من كان متأخرا حتى يمتلئ الصف الأول، ثم حتى يمتلئ الصف الثاني، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: تقدموا فأتموا بي، يعني أنهم يكونون يعني في الصف الأول ثم الصف الثاني وهكذا، فيأتمون به، وكذلك يتم بهم من بعدهم إذا كانوا يعني بعيدين ولا يعني يسمعون الصوت، فإنه ينظر بعضهم إلى بعض ويتابع بعضهم بعضا. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ثم قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا فيه التحذير من التأخر عن الصفوف، وكذلك التأخر عن الصلاة، وأن من أسباب التأخير التأخير، فيكون الفعل الذي هو التأخير يعاقب عليه بالتأخير. ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، عقوبة لهم على حصول التأخير منهم. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. وكذلك هنا قال ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ففيها هذا الحث على المبادرة إلى الصلوات وكذلك المبادرة إلى إتمام الصفوف والتراص فيها وإكمال الأول فالأول وعدم التباعد بين الصفوف بحيث يبتعد يعني المصلون بعضهم عن بعض بل تكون الصفوف مترتبة ومملوءة الصف الأول فالذي يليه وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي زائدة وهو زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. أو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. نعم. عن أبي الأشهب هو جعفر بن حيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي نضرة وهو منذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم صلاة من صف في صف متباعد كما يحصل هنا في المسجد النبوي من يصف الصفوف المتأخرة مع وجود فجوات؟ تصح الصلاة ولكنهم يأثمون. قال رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ثم أرد من أحق بالإمامة والأحق بالإمامة جاء بيانه في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري يوم قام أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة الحديث ومنها هذا الحديث الذي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحب له ثم إنهم لما أرادوا الانصراف والذهاب من عنده عليه الصلاة والسلام أوصاهم قال إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم أي ليوجد منكم الأذان. ليس المقصود أنهم يؤذنان جميعا ويقيمان جميعا وإنما يقيم واحد ويؤذن واحد يعني والمقصود أذنا وأقيما ليوجد الأذان منكما ويحصل من أي واحد منهم. ولهذا جاء في بعض الروايات ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. فإذا الأذان يحصل من أي واحد وأما الإمامة إنما تكون للأولى فالأولى. وهنا في هذا الحديث ذكر الأكبر ولم يذكر ما دونه وما قبله من كونه أقرأ وكونه أعلم بالسنة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم متماثلين لأنهم جاءوا جلسوا عنده مدة وتفقهوا وهما معا ثم ذهبوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يتقدم الأكبر منهم في الإمامة لأنهم متساوون في غيرها مما يكون مقدما عليها وذلك لأنهم جاءوا جميعا وذهبوا جميعا وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقوا جميعا. فإذا هم متماثلون في التلقي وفي الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة فأرشدهم إلى أن يأمهم أكبرهم وأن يؤذن أحدهم يعني ليوجد منكم الأذان أي واحد منكم يؤذن وكذلك يقيم. وأما الإمامة فإنها تكون للأكبر وهذا يدلنا على أن الإمامة يعني ليست كالأذان. الأذان يمكن أن يحصل من أي أحد يعني ممن هو مأمون ومن يصلح أن يؤذن لكن ليست الإمامة كغيرها كالإمام كالأذان بمعنى أنه يؤم أي واحد وإنما هناك تنظيم لمن يتولى الإمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري بدري يوم القمر قام بكتاب الله فإن كانوا قراءة سوف أعلم بسنة وهنا ذكر الأكبر لأنهم متماثلون كما قد عرفنا. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحداء ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن مالك بن الحويرث صحابي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في أهله ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في بعض ألفاظه كما هنا يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهنا ذكر الأقرأ وفي صحيح مسلم ذكر الأعلم بالسنة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا الترتيب بأنه يقدم الأقرأ والأكثر حفظا للقرآن على غيره ومنهم من قال إنه لهذا الحديث لحديث أبي مسعود ومنهم من قال إنه يقدم من كان يعني أعلم ومن كان أفقه في أمر الصلاة وإن كان غيره أكثر منه قراءة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قدم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس مع أن أبي كان أقرأ منه فلما قدمه على غيره قيل في تقديمه إن ذلك فيه إشارة إلى أمرين أحدهما أنه الأولى بالإمامة من بعده وأولى بالخلافة من بعده ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. والوجه الثاني أنه لما قدمه مع أن غيره أقرأ منه وأكثر يعني أخذ القرآن منه وقد والمعروف أن أبي بن كعب هو أقرأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدمه علم أن بكر رضي الله عنه هو الذي جمع إلى القراءة العلم والفقه فيكون في ذلك مراعاة جانب من يكون عنده فقه ومن عنده علم فأن يقدم على غيره وإن كان غيره أكثر منه حفظا للقرآن أكثر حفظا للقرآن فإنه يقدم من كان عالما بأحكام الصلاة وبالفقه المتعلق بالصلاة وإن كان غيره قد يكون أقرأ لكنه ما عنده المعرفة لو حصل منه شيء من الخلل في الصلاة قد لا يعرف ماذا يصنع ولا يحصل منه التصرف الذي ينبغي أما من كان عالما بأحكام الصلاة وعنده فقه فإنه وإن كان غيره أكثر منه حفظا للقرآن إلا أن فيه جانب آخر يرجح جانبه وهو كونه صاحب فقه وعلم ومعرفة وكان هذا آخر ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حيث قدم أبا بكر على غيره ولهذا قال بعض أهل العلم أن ذلك إشارة إلى خلافته ومنهم من قال إشارة إلى علمه وفقهه وقراءته رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يعني يوم قام بكتاب الله فإن كانوا فأقدمهم هجرة يعني إذا كانوا متساوين في القراءة فإن من كان أقدم هجرة ومجيئا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووفودا إليه وذلك أن من كان أقدم هجرة فإنه يكون عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون عند من تأخر عنه عليه الصلاة والسلام عن الحضور إليه أو الهجرة إليه، فيكون تقدم الهجرة فيه إشارة إلى كثرة الأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام والفقه في الدين، لأنه قد أخذ قبل من جاء بعده من العلم والفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن عند ذلك المتأخر الذي جاء متأخرا. ثم قال فإن كان فأكبرهم سنا، يعني جعل السن بعد ذلك، مراعاة السن وتقدم في السن إنما يكون بعد يعني هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث، ويكون أقرأ وأقدم هجرة. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني أن الوالي ولي الأمر هو الأحق بالإمامة على غيره، هو الأولى بالإمامة إذا حضر، فيتقدم في الصلاة ويكون مقدما في الصلاة. وهذا الحديث يبين على أن المرأة ليست من أهل الولاية ولا تصلح للولاية، لأن الوالي إذا حضر يؤم الناس ويتقدم للناس ويصلي بهم، والمرأة لا تصلي بالرجال، والمرأة لا تصلي بالرجال، فهذا فيه دلالة على أن المرأة ليست أهلا للولاية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تقديم السلطان في الصلاة على غيره، والمرأة لا تقدم وإنما تكون في أواخر الصفوف كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكذلك صاحب البيت يعني هو أولى بالإمامة من غيره، إذا حضر أو صارت الصلاة يعني في بيت أو الناس احتاجوا إلى أن يصلوا يعني في بيت إنسان، فإن صاحب البيت أولى من غيره إلا إذا قدم غيره، كذلك السلطان إذا قدم غيره وصاحب البيت إذا قدم غيره، لكن الحقية له، الحقية للسلطان والحقية لصاحب البيت. ثم قال ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي الأماكن المخصصة للإكرام يعني لا يجلس فيها إلا بإذن صاحب المنزل، بحيث هو الذي يضع الناس وينزلهم منازلهم، فيجعل هذا يكون في المكان الفلاني وهذا في المكان الفلاني، يعني أن صاحب البيت أحق في التصرف فيه من غيره. فلا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، التكريمة هي المكان الذي يهيئ للإكرام سواء كان له أو لغيره، فإنه لا يجلس فيه إلا بإذنه. وهذا من الآداب التي جاء بها الإسلام وجاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتعامل بين الناس في مجالسهم وجلوسهم، وأن صاحب البيت هو الذي يضع الناس أو يقدم الناس وينزل الناس منازلهم ويقول لهذا تفضل هنا وأنت هنا، هذا يرجع إلى صاحب المحل، ولا يأتي إنسان ثم يجلس في المكان الذي لم يؤذن له فيه، مع أن الحق به غيره عند صاحب المنزل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر، هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن رجاء، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أوس بن ضمعج، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي مسعود، أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج له أصحاب الكتب. في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان هذا القارئ عنده مخالفة فهذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام حافظ للقرآن ولكنه يشرب الحشيش؟ هذا أقول هذا ما نفعه القرآن، لو نفعه القرآن ما شرب يعني هذا القبيح، يعني مثل هذا لا يصح الإمامة ولا يقدم في الإمامة، يقدم غيره عليه، وكون معه القرآن ومعه هذا الفعل الخبيث المنكر وهذا الإجرام يعني هذا ليس أهلا للإمامة. إذا كان صاحب السلطان أو الدار ليس بقارئ والذي يزوره أقرأ منه، قلنا أن الأمر يرجع إلى صاحب الدار، إن أراد يتقدم تقدم وهو صاحب الحق، وإن أراد أن يقدم غيره يقدم غيره. لو جلس شخص في مكان من بيت الرجل فهل لصاحب البيت أن يقيمه ويجلسه في مكان آخر؟ نعم له أن يقيمه، بل الذي ينبغي أن يعني ما يجلس في المكان المقدم الذي يعني يستحقه غيره إلا إذا قيل له اجلس، أما كونه يجلس ثم يقام هذا ليس بطيب منه، وأما كون غيره يقيم صاحب المحل فله ذلك، لأنه هو الذي حصل منه التفريط، حصل منه أن جلس في مجلس وإنما كان يجلس في مكان متأخر، وإذا قيل تقدم فقدم. أما كونه يأتي ويختص يبحث عن أحسن مكان أو أميز مكان يجلس فيه ثم يقال له قم، هذا لا ينبغي، لا ينبغي له. وأما غيره له أن يقدم، يقول تفضل هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب على الإمام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح قال: حدثنا أبو حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. ثم أورد ما يجب على الإمام، يعني ما يجب عليه، ما يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، وأن يكون على محافظة على إمامته وعلى صلاته من حيث الحضور ومن حيث الإقبال عليها، لأنه إن أحسن فإحسانه له ولغيره، وإن أساء فإساءته عليه وغيره ليس عليه شيء من إساءته. وقد أورد هذا الحديث عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه كان يقدم فتيان قومه، يعني يقدم، يعني هو متقدم في السن ورجل كبير ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم غيره ممن هو دونه، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من المنزلة مالك، ولك من القدم مالك. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، يعني الإمامة مسؤولية عظيمة، لأن فيها مسؤولية وفيها مراعاة لأمور، ومن الناس من لا يحرص عليها تورعا وخشية أن يقع منه التقصير ويحصل منه يعني شيء من النقص، فهو يحب السلامة من أن يتعرض لشيء من الخلل وشيء من التقصير في القيام بالواجب الذي يجب عليه في إمامته للناس. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن، الإمام ضامن، يعني الإمام ضامن، لأنه يعني حافظ ل يعني المحافظة على الصلاة والحضور إليها والاهتمام بها وعدم التأخر، لأنه إذا تأخر يحصل خلل ويحصل يعني الناس يبحثون عن من يصلي بهم، أو أنها يعني ما أخبرهم يحصل هناك شيء من التأثير، فيكون هو ضامن، بمعنى أنه ملتزم بأمور لا بد منها. فمن الناس من يقدم على هذه المسؤولية، ومن الناس من يرى ألا يقدم عليها خشية أن يحصل منه تقصير يعني في القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه. الإمام ضامن، إيش بعدها؟ فإن أحسن فله ولهم، ثم بين يعني هذا الضمان، وأنه إن كان محسنا فإن الإحسان له ولهم، وإن كان مقصرا فليس عليه وليست عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح البخاري عن الأمراء قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. يصلون لكم، فإن أحسنوا فأحسن معهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وفي كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قيل لما حصر في داره وكان يصلي بالناس من هؤلاء المفتونين أصحاب الفتنة، هو الذي يؤم الناس، فجيء إليه وقيل يا إنك يا أمير المؤمنين إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه ثابت، يعني هذا الذي جاء فيه يعني من كون الإمام ضامن، يعني جاء في حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كون الإمام إذا أحسن فله ولغيره، وإن أساء فعليه وليس على غيره، أيضا جاء في حديث أخرى، فإذا المتن الإسناد فيه ضعف ولكن المتن صحيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن سعيد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الحميد بن سليمان أخو فليح وهذا ضعيف نعم هذا أخو فليح بن سليمان نعم وله الترمذي وابن ماجه نعم عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. ثم ورد هذا الحديث عن سلامة بنت خرشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يمكثون ساعة لا يجدون من يصلي بهم، يعني وهذا يعني يمكن أن يكون تدافع، يعني تدافع عن الإمامة، أو أنه يعني كل يدفعها إلى غيره، لأنه يعني إما أنه ليس يرى أنه ليس أهل الإمامة، أو أنه ما عنده الشيء الذي يمكن أن يكون من الإمام، يعني معلوم أن أي إنسان أي شيء من القرآن يحفظه وإنه يؤدي به ما وجب عليه، لكن مسؤولية الإمامة خطيرة وليست بالهينة، وليس كل يقدم عليها، فيتدافع يمكثون ساعة لا يجدون من يصلي بهم، يعني هذا إما لعدم الرغبة في الإمامة أو لعدم كون كل واحد يرى أنه ليس أهلا للإمامة أو عنده تقصير أو عنده نقص. والحديث في إسناده امرأتان مجهولتان، فهو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أم غراب وهي مجهولة أخرج لها أبو داود بن ماجه عن امرأة يقال لها عقيلة وهي أيضا كذلك لا يعرف حالها أخرج لها أبو داود بن ماجه نعم عن سلامة بنت الحر أخرج لها أبو داود بن ماجه نعم سلامة بنت إيش بنت الحر نعم قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الصلاة فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وفيه الورع وخشية الوقوع في التقصير، وأن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يحرص على الإمامة وأنه يعني يعتذر عنها لأنه يخشى من التقصير، لأنهم يعرفون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإمام إن أحسن فإحسانه له ولغيره، وإن أساء فإساءته عليه وليست على غيره. فكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من يتورع ومن يتأخر عن الإمامة ومن لا يحرص عليها، ومنهم عقبة بن عامر كما جاء في هذا الحديث، وكما مر في الحديث السابق عن الصحابي الآخر وهو الأول نعم سهل بن سعد الذي كان يقدم الفتيان من قومه. وهذا يقول أنهم كانوا مع عقبة بن عامر في سفينة وأنه حضر الصلاة فطلبوا منه يتقدم فأبى، وقيل له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أولى من غيرك، فبين لهم السبب في هذا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في ذلك ما قال، وهو أن الإمام إذا أحسن فإحسانه له ولغيره، وإن قصر فتقصيره عليه وليس على غيره، فهو لا يحب أن يحصل منه تقصير فتكون عليه تبعة. نعم. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني هو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن أبي حازم صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن حرملة وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي علي الهمداني وهو ثمامة بن شفي وهو عريب بن حميد. عريب بن حميد. نعم. ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من أم قوما فليخفف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال: باب من أما الناس فليخفف، يعني الذي يتولى الإمامة يراعي حال المأمومين فيخفف ولا يطيل الصلاة بحيث يعني يشق عليهم ويشغل بال بعضهم إذا كان وراءه شيء يهتم يخصه وهم متعلقون به، فإن ذلك يؤثر عليه في صلاته. فأبو مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه رجل وقال: إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة وعظها مثل ما حصل منه في ذلك الموقف. فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني أن من يحصل منه المشقة على المأمومين والإطالة التي تؤثر عليهم، فإن هذا فيه شيء من التنفير، ولهذا ذلك الرجل قال إني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان من أجل ما يطيل بنا، فقال إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس، وهنا ما زائدة، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة، الكبير والضعيف وذي الحاجة، فيهم الكبير في السن والضعيف في البنية وفي الجسم، وذا الحاجة الذي هو صاحب حاجة يعني مشغول بحاجته، يعني في حاجة وراءة تنتظره، فيكون في صلاته مشوشا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخف في صلاته مع إتمامه بها عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، فيأتي الإنسان بصلاته تامة مع تخفيفها ومع مراعاة حال المأمومين، إذا كان يعلم من المأمومين، والمأمومين محصورون ومعروفون ويرغبون في التطويل يطيل بهم، وأما إذا كان فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو كبير فإنه يراعي حالهم، فإنه يراعي حال المأمومين فلا يطيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب هذا الغضب الشديد الذي وصفه أبو موسى أبو مسعود بأنه ما رأى أنه غضب مثله، وقال إن منكم منفرين، يعني بهذا العمل الذي هو التطويل، لأن ذاك الذي تأخره من أجل الإطالة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أن من أما فعليه أن يخفف، وبين السبب في ذلك والعلة، وقال إن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قيس قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي مسعود. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يوجز، لكن مع إيجازها هي في غاية التمام، ليس إيجازا فيه نقص وفيه خلل، وإنما إيجاز مع تمام، كان يوجز ولكنه يتم، ولكنه كان في تمام، يعني يتم الصلاة. فهكذا الصلاة يؤتى بها مع التخفيف والإتمام، فلا يكون تخفيفا فيه تقصير وفيه خلل وفيه نقص، وإنما تخفيف للصلاة مراعاة للمأمومين مع إتمامها وعدم الإخلال بشيء من أركانها، بل يتابها على التمام والكمال مع مراعاة حال المأمومين ومراعاة التخفيف عليهم وعدم إدخال المشقة عليهم بإطالة الصلاة وإطالة القراءة والركوع والسجود. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وحميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، واثنان في طبقة واحدة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن معاذا صلى بقومه العشاء فأطال في الصلاة، فكان منهم رجل وراءه شغل فانفصل عنه وأكمل صلاته ثم انصرف، ولما سمع به معاذ رضي الله عنه أنكر عليه وقال إنه منافق، يعني أنها أن كونه يعني لا يتابع الإمام ويخرج من الصلاة ثم يذهب، يعني رأى أن هذا العمل عمل سيء. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا قال إذا أممت أفتان أنت يا معاذ، إيش بعدها؟ إذا صليت بالناس، إذا صليت بالناس فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني في صلاة العشاء، يعني هذا فيه إرشاد إلى ما ينبغي أن يقرأ في صلاة العشاء وأنه يقرأ فيها بمثل هذه السور، يعني ليس المقصود أنه يقرأ في جميع الصلوات بهذه السور، لأن الذي حصل إنما هو في صلاة العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه يقرأ في هذه السور التي هي من السور المتوسطة أو القريبة من القصر، سبح اسم ربك الأعلى و الليل إذا يغشى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح ثقة رجله مسلم بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم منتدر الصدوق رجل أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي، محمد بن رمح والليث وأبي الزبير وجابر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف وجعله أميرا لها، أوصاه بأن يراعي حال الناس عندما يصلي بهم وأن لا يطيل فيهم وإنما يخفف، فقال يا عثمان تجاوز في الصلاة، تجاوز يعني تجوز فيها يعني خفف، لا تطيل في الصلاة، لا تطيل الصلاة على المأمومين، وإنما خفف تجوز، تجاوز بمعنى خفف الصلاة، يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، واقدر الناس بأضعفهم، يعني أنت لا تراعي حال القوي وإنما اعتبر أضعف الحاضرين بأنك تراعي حاله والباقون يكون تبعا له، فأنت تصلي الصلاة التي تراعي فيها من يكون أضعفهم فتراعي حاله، ومن كان قويا فإنه يكون تابعا، لا أن يكون القوي هو الذي تراعى حاله ثم الضعيف يعني يناله مشقة. قال اقدر الناس بأضعفهم، يعني أنه يصلي بالناس ويلاحظ حال أضعفهم بأن يخفف من أجله والباقون يكونون تبعا له، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم، السقيم الذي هو الضعيف أو المريض، والبعيد يعني الذي يأتي من مكان بعيد، وذا الحاجة الذي قد يكون يعني وراءه يعني شغل هو متعلق به بأن يكون دابة مثلا يخشى عليها، أو أنه وراءه يعني عمل لو تأخر عليه حصل بسببه مضرة فإنه يراعي حال الناس بالتخفيف فيخفف ويراعي أحوال هؤلاء الناس ولا يراعي حال الأقوياء الأصحاء الذين لا ينظر إليهم في التقدير وإنما ينظر في التقدير للأضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي هند. سعيد بن أبي هند ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث في صحيح ابن خزيمة. قال حدثنا علي بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما عهد إليه أنه قال إذا أممت قوما فأخف بهم, ومثل الحديث الذي قبله الذي فيه يعني مراعاة حال المأمومين وأنه يقدرهم بأضعفهم ولا يعني يبني على من كان قويا أو حال من كان صحيحا قويا, وأن يكون فيهم الضعيف والكبير والسقيم وذي الحاجة والبعيد, فهذا مثله. وهذا الحديث في إسناده أو في أوله علي بن إسماعيل, وهو ليس من رجال الكتب الستة, ليس من رجال الكتب الستة, فالغالب أنه من الزوائد التي زادها أبو الحسن القطان. والحديث في صحيح مسلم, والحديث في صحيح مسلم يعني, لكنه هنا يعني جاء من هذا الطريق التي فيها رجل ليس من رجال الكتب الستة وهو علي بن إسماعيل بن حماد, وله ترجمة في في في تاريخ بغداد, وذكر من شيوخه علي عمرو بن علي الفلاس وكذلك محمد بن موسى العنزي محمد بن مثنى وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي, وهؤلاء ثلاثة من من من شيوخ أصحاب الكتب الستة. وشيخه في هذا الإسناد هو عمرو بن علي الفلاس, والحديث صحيح ولكنه ليس علي بن موسى علي بن إسماعيل بن رجال بن ماجه, فإذا الغالب أنه من الزوائد, أي زوائد أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه. نعم. علي بن إسماعيل عن عمرو بن علي, عمرو بن علي الفلاس ثقة أصحاب الكتب. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أصحاب الكتب. عن عمرو بن, عن عمرو بن مرة ثقة أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب, سعيد المسيب ثقة أصحاب الكتب. عن عثمان, وهو في صحيح مسلم من شعبة فما فوق, من شعبة فما فوق, يعني في إسناده يعني هذا الإسناد يلتقي مع لأنه محمد عن محمد البشر ومحمد ابن المثنى, فيعني عن محمد بن جعفر عن شعبة في صحيح مسلم, وهنا يعني عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن علي بن الأس عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة, فالحديث صحيح. وكما قلت أن الرجل الذي في أوله ليس من رجال الكتب الستة, وقد ترجم له الخطيب في تاريخه وذكر من شيوخه عددا من شيوخه, وفيهم ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى أبو موسى العنزي وعمر بن علي الفلاس. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه. ثم ذكر باب التخفيف الصلاة إذا حدث أمر، لأن ذكر في الترجمة السابقة التخفيف مطلقا في الصلاة من أجل مراعاة المأمومين، وهنا في هذه الترجمة ذكر التخفيف لأمر طارئ، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التطويل ولكنه خفف لأمر طارئ. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال إنه يدخل في الصلاة يريد التطويل فيسمع بكاء صبي فيتجوز في صلاته من أجل ما يحصل من وجد أمه عليه، لأن أمه ستتشوش في الصلاة إذا صار صبيها يبكي فإنها تكون متشوشة في صلاتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف من أجل أمه التي تجد مشقة في سماع بكائه بكاء ولدها وهي في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة يريد التطويل فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء صبي، وذلك من أجل الشفقة على أمته على أمه، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على التخفيف عليها وبعده عن كل شيء فيه مشقة عليها. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في امرأة بكى طفلها وهو يصلي فخفف من أجلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا أيضا دليل على جواز إحضار الصبيان للمساجد سواء كانوا صغارا يعني أو صغارا كالرضيع الذي يعني لا يتحرك أو الطفل الذي هو أكبر من ذلك، لكن بشرط أن لا يحصل إيذاء يعني من الصبيان للناس في المساجد بأن لا يشوش عليهم. وقد سبق بنا أن مر بنا الحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، وأن ذلك ضعيف، وأن هذا الحديث يدل على إحضار أو جواز إحضار الصبيان للمساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في المسجد فسمع بكاء صبي فيخفف من أجله أو خفف من أجله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة رجل أصحاب كتب عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة رجل أصحاب كتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة رجل أصحاب كتب عن قتادة من دعامة ثقة رجل أصحاب كتب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص ومثل حديث أنس المتقدم أنه كان يعني يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة يعني يخففها بدل ما كان يريد تطويلها. فهذا الحديث في إسناده ضعف لأن فيه من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص وقيل أنه لم يعني يسمع منه ولم يدركه، ولكن هو صحيح بالذي قبله هو صحيح وثابت بالذي قبله لأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير هذا الطريق. فإذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف فمتنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجة عن محمد بن سلمة هو الحراني وهو ثقة أخرج له بخارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن عبد الله بن علاثة وهو صدوق يخطئ أبو داود والنسائي بن ماجة عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عثمان بن أبي العاص قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. وهذا مثل الذي قبله من الحديثين السابقين لأنه بمعناه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن عبد الواحد وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وبشر بن بكر هو ثقة أخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبيه عن أبيه أبي قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الصفوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.